إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي خلق الشهور والأيام وفاوت بينها في الفضل والإكرام، وجعل منها أربعة حرم ثلاثة سرد وواحد فرد. يقول ربنا جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. وهكذا أظلنا ضيف مكرم، ألا وهو شهر رجب المحرم، فيه تعظم السيئات والحرمات، وفيه تضاعف أجور الباقيات الصالحات. ولهذا قال رب البريات وفاطر الأرض والسماوات: ذلك الدين القيم، أي القائم الذي لا اعوجاج فيه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والضمير إما عائد إلى الأشهر الحرم فهي أقرب مذكور، وإما عائد إلى أشهر السنة كلها. ولا شك معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الظلم في هذه الأشهر المباركات يعظم وزره ويعظم ضرره وجرمه. ولهذا أكد الله جل جلاله في هذه الآيات على الظلم بأنواعه، وذلك لأن الظلم يدل على ظلمة قلب صاحبه، وأنه ساعة ظلمه قد حجبه الله عز وجل من نوره. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم، أي ابتعدوا عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا سوف يكون حديثنا في هذه الخطبة عن الظلم بأنواعه في الأشهر الحرم، حتى ينتبه الظالمون وحتى يرعوي المذنبون فيقصروا عن ظلمهم في هذه الأشهر الحرم. فأقول وبالله أستعين: إن الظلم خلق دميم وذنب جسيم وأذى عظيم، إن الظلم يحرق الحسنات ويورث أنواع الويلات ويوقع في أقسام وأنواع العداوات، بل إنه يحيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء وإلى كدر وبلاء. فما زال الظلم بصاحبه حتى يصير قلبه مسودا لا تؤثر فيه موعظة مهما تلقى. الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. وإن الظلم بأنواعه الثلاث يأتي على رأسها ظلم العبد لربه، وكيف يظلم العبد ربه؟ إنه يظلمه إذا صرف العبادة لغيره، إذا أشرك معه غيره، كما قال ربنا على لسان العبد الصالح لقمان في وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك أن تدعو مع الله عز وجل إلها آخر، أن تخاف من مخلوق أكثر من خوفك من الله سبحانه وتعالى، أن تقدم المحبة والموالاة والرجاء والتعظيم لمخلوق أكثر من محبة الله عز وجل وتعظيمه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كيف يحب العبد وكيف يرجو وكيف يخاف وكيف يستغيث وكيف يدعو غير الله سبحانه وتعالى الذي خلقه فسواه فعدله، والذي بسط له انواع النعم الظاهره والباطنه. انه اقبح الظلم واشنعه، انه اقبح الظلم واشنعه واكثره وبالا. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان اخر هذه الامه ستعود الى الشرك كما كانت في اولها. ان الشرك معاشر المؤمنين قد يعود الى هذه الامه في اخر الزمان. وبذلك نظرت الاحاديث الصريحه الصحيحه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء بني دوس عند ذي الخلص، وهو مثل من الاوثان. وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وروى الامام ابن ماجه في سننه باسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما يكون في اخر الزمان قال: صلاه ربي وسلامه عليه، وستعبد قبائل من امتي الاوثان، وستلحق قبائل من امتي بالمشركين. هذا الشرك معاشر المؤمنين من تعظيم الاموات والاستغاثه بهم ودعاء الاولياء من دون الله جل جلاله، من الذهاب الى السحاره والمشعوذين والمنجمين الذي استشرع للاسف في بعض نفوس المسلمين. واما النوع الثاني من الظلم، انه ظلم العباد بعضهم بعضا، سواء الظلم بالاقوال كالنميمه والغيبه والهتك في الاعراب، او الظلم الذي يكون باكل اموال الناس بالباطل، او ان يكون باليد كالسطو والضرب ونحو ذلك. كل هذه الانواع قد حرمها الله جل جلاله. واما النوع الثالث فهو ظلم الانسان لنفسه، فان العبد قد يظلم نفسه اذا اوبقها واسرف في حقها فاوردها الملائكه بالذنوب والمعاصي. ولهذا قال ربنا جل جلاله: قد افلح من زكاها، اي زكى هذه النفس بالطاعات والقربات والبعد عن المعاصي والمنكرات. وقد خاب من دساها، اي وضعها في التراب بفعل المعاصي والمنكرات بانواعها. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات ان الظلم مرتعه وخيم وضرره جسيم وعاقبته اليمه، فما زال الظلم بعبد العبد حتى يورده المهالك. ولهذا نطقت الايات البينات والاحاديث الواضحات تحذر العباد بانواع الظلم كلها، حتى ياخذ الانسان رهبته وحذره من هذا الظلم الذي استشرى. ومن ذلكم ان الظلم يورد العبد العذاب الشديد والاليم يوم الوقوف بين يدي رب الارض والسماوات. كما قال ربنا جل جلاله عن هؤلاء الظالمين: إنهم يخرجون يوم القيامة مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي من هول المنظر، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هوى أي أنها خاوية من شدة الفزع والوجل الذي يلحقها حينما تعاين مصارع الظالمين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الظلم أشد التحذير، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا متاع، من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة وصلاة، أي عبادات وطوبات وحسنة، ولكنه يأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياه، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غولا بهما. قلنا: يا رسول الله، وما بهما؟ قال: أي ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيقول الله جل جلاله: أنا الملك، أنا الديان في ذلك اليوم. ثم يقول جل جلاله: لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى يقتص منها، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى يقتصها منه حتى اللقمة. قلنا: يا رسول الله، كيف يكون ذلك وهم يحشرون عراة غولا بهما؟ قال: يكون ذلك بالحسنات والسيئات. تخيل يا عبد الله في ذلك الموقف الرهيب، وقد خرج الناس من قبورهم مسارعين، وإذا بالناس يأتونك، هذا يأخذ برقبتك، وهذا يأخذ بناصيتك، وهذا يتعلق برجلك، وهذا بيدك، فيقول أحدهم: يا رب، سله لما ظلمني، لما شتمني، لما هتك عرضي، لماذا تكلم فيه؟ ويقول آخر: يا رب، إن فلانا قد فلانا قد أكل مالي وجحد ديني. ويقول آخر: يا رب، إن فلانا قد جرحني، إن فلانا قد قتلني. إنه موقف عظيم. كيف إذا كان الخصماء والخرماء من الأولياء والأصفياء؟ كيف إذا كان هؤلاء من العلماء أو من الدعاة أو من المقربين لرب الأرض والسماء؟ كيف إذا كان هؤلاء خصماؤك بين يدي الله يوم القيامة؟ ولهذا إن أكثر ما يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إنما هو حصائد ألسنتهم. عليك يا عبد الله أن تستحضر هذا الموقف الرهيب. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من الوعيد الشديد الذي سلطه رب العبيد على هؤلاء الظالمين بأنواعهم إنه اللعنة التي يكون معناها أو التي من معانيها الطرد من رحمة الله جل جلاله. ولهذا قال ربنا جل جلاله: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فكل ظالم مستوجب وواقع في اللعن بحسب درجته، إما مستكثر وإما مستقيم. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه: إن الرجل لا يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه. قيل له: وكيف ذا؟ قال: يقرأ القرآن ويقرأ قول الله جل جلاله: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو قد ظلم ربه أو نفسه أو ظلم العباد. ولهذا لن يلقى العبد ربه بكل أنواع الذنوب والمعاصي أهون عليه من أن يلقى ربه بأن نوع واحد من أنواع ظلم العباد. ولهذا قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه: لئن لقيت الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. وأيضا من آثار هذا الظلم أن الظلم يسلب الإيمان من القلب، كما قال أبو بكر الورق: إن أكثر شيء يسلب الإيمان من القلب هو ظلم العباد. ولذلك ترى هؤلاء الظالمين بأنواعهم، بألسنتهم أو بأيديهم أو ببهتانهم أو بكل أنواع الظلم، هم أكثر الناس انتكاسا وارتكاسا وأكثر الناس قسوة للقلوب. وذلك لأن الله جل جلاله قد سلف الإيمان من قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من آثار هذه، أن من آثار أنواع الظلم أن العبد يقع في العقوبة وتعجل له في دنياه قبل أخرى. ولذلك قيل في المثل أسرع الأشياء، ولذلك قيل في المثل أسرع الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم. وذلك لأن المظلوم يرفع يديه بالليل والنهار يدعو على ظالميه، وإن الله قد فتح أبواب السماء مشرعة ترتفع إليه دعوات المظلومين، كما جاء في الصحيحين من قول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأسأل التسليم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. اتقوا دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولقائل أن يقول: لماذا نرى الذين ظلموا قد عاثوا في الأرض فسادا ولم تعجل لهم هذه العقوبات؟ اعلموا أن الله عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفق، كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفق، أي بمعنى أنه يؤخره وما زال في تأخير حتى يعظم ذنبه، حتى إذا أخذه الله عز وجل لم يفق. ثم قرأ قوله جل جلاله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذكر أهل الأخبار والسير أن خالد بن برمك لما جاءت فتنة البرامكة بعدما كانوا في عزهم وملك وسلطان صاروا في القيد والسلاسل، فقال ابن له: قال يا أبت، أبعد العز نكون في هذا الذل وهذا القيد والحبس؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، ولكن الله عز وجل لم يغفل عنها. ولهذا لا يأمن من العبد من دعوة هذا المظلوم ومن انتصار الله عز وجل له ولو بعده. ولهذا ذكروا أن رجلين كانت بينهما إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من كانت له مظلمة عند أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: من كانت له لأخيه مظلمة في عرضه أو في شيء فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وعلى العبد أن يبادر إلى التوبة إن كان الظلم فيما بينك وبين ربك أو ظلمك لنفسك، فالبدار البدار إلى التوبة النصوح، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب والمنكرات. أما إذا كانت فيما بينك وبين العباد فلا بد أن تزيد على الشروط الثلاث: أن تتحلل أصحابه، إن كنت قد قذفت شخصا تكلمت في عرضه فاذهب إليه واستحل له قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا، إن كنت قد أخذت ماله فرد إليه ماله قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا، إن كنت قد وقعت في شيء من أموره من دمه أو ماله أو عرضه فبادر إلى الاستحلال والتحلل منه قبل أن لا يبقى درهم ولا دينار عند الوقوف بين يدي رب البريات. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، قد تتكاثر الظلم وأنواع الظلم على العبد فينسى من ظلمه ويريد أن يتوب ويرجع، فنقول: إذا كان العبد قد أخذ مالا ثم نسي أو لم يهتدي إلى من أخذ فليتصدق ولينوي تلك الصدقة على من أخذ ماله، وإن كان عرضا في من اغتابه وتكلم فيه وعجز أن يصل إليه فليذكره بالحسنى في المواطن التي اغتابه فيها. وإن كانت أنواع الظلم التي ترجع إلى العبد لنفسه أو فيما بينه وبين ربه ونسيها فعليه أن يأتي بهذا الدعاء الذي جاء في الصحيحين من قول النبي الأمين، أن يقول العبد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذه معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه الوصايا الجامعات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمؤمنات، والتي اختصرها بالحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وحسنه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وذلك بعمارة ما بينك وبين ربك، وذلك بأن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقايا، فتكون حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. وأتبع السيئات الحسنة، وذلك بالبدار إلى التوبة من الذنوب والمعاصي وخالق الناس بخلق حسن، أن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أحاديث بينات واضحة تأمر عموم المؤمنين والمؤمنات أن يتعاملوا فيما بينهم بالإسلام، أن لا يغش بعضهم بعضا، لا ببيع ولا بشراء ولا بنصيحة ولا بغير ذلك، أن يكفوا ألسنتهم عن إخوانهم أن يكفوا ألسنتهم عن عموم المسلمين والمسلمات. إن فعلوا ذلك في الأشهر الحرم خاصة وفي سائر الأيام قدموا على ربهم بصحائف نقية توجب الخلود في الجنات بإذن رب البريات. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يشغلنا بأسرارنا. اللهم لا تسلطنا على أحد من خلقك، لا بغيبة ولا نميمة ولا قتل ولا بهتان ولا أكل مال الحرام ولا جحد أموال الناس. اللهم اجعلنا نقدم عليك ولا نظلم أحدا من عبادك. تكون